تفسير الآية 49 من سورة الذاريات، يقول تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي وكذلك من بعض معجزاتنا ورحماتنا ونعمنا أننا خلقنا من كل شيء في الوجود من المخلوقات نوعين متقابلين مختلفين كالذكر والأنثى والليل والنهار والنور والظلام والسماء والأرض والبر والبحر والعذب والمالح والصلب والرخو والساخن والبارد وما شابه هذا مما يدل على تمام قدرته وعلمه سبحانه، حيث يخلق المتناقضات وكلها تعمل بانسجام لصالح منفعة وسعادة الإنسان. قوله تعالى: لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتذكرون هذا، أي لكي تتذكروه، لكي تتذكروا ولا تنسوا ما هو موجود في فطرتكم والتي هي مسلمة أصلاً، برجاء مراجعة معاني الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وما عليكم فقط إلا أن تتذكروا بحسن استخدام عقولكم وحسن التفكير فيه، فالأمر إذن سهل ميسور لمن يريده بصدق، فتعبدوه بالتالي، أي تطيعوه وتشكروه وتتوكلوا عليه وحده لتسعدوا تمام السعادة في الدارين، وتحذروا بشدة أن تكونوا كالذين نسوا الإسلام أو تركوه أو حاربوه ممن أهلكهم الله قبلكم، الذين تعسوا تمام التعاسة في الدنيا والآخرة. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متذكرين متبصرين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، وحذرين تمام الحذر مما يفسدهم وينقصهم ويتعسهم فيهما.